وصحبه من اهتدى بهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمته لهذه الرسالة التي ترجمها الندوي رحمه الله تعالى، قال: وألهمتنا حب خلفائه الذين يقودون إلى مسالكه ويهدون بالحق وبه كانوا يعدلون. هذا نعت مختصر من مؤلف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وشهد الله تبارك وتعالى لهم بذلك في مواضع من كتابه العزيز، بل وأحال عليهم وهدد المخالفين لهديهم وسبيلهم، فقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنون هنا أصالة هم الصحابة رضي الله عنهم. قال تعالى: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن الدين الحق محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحبتهم دين نتعبد الله تبارك وتعالى به. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن محبة أصحابه من أبرز علامات الإيمان، وأن بغض أصحابه من أبرز علامات النفاق، نسأل الله العافية والسلام. محبة الصحابة دليل على معرفة العبد لقدر القوم الذين تكبدوا المشاق وحملوا على عاتقهم هم هذا الدين وصبروا عليه وجادوا في سبيل نشره بالغالي والنفيس، ما ادقروا وسعا في بذل أرواحهم فسالت دماؤهم الطاهرة زكية في سبيل الله، وقدموا أموالهم وأولادهم، بل وتبرعوا من الآباء والأجداد والأبناء والعشائر والقبائل رضاء لله سبحانه وتعالى. فلا كان ولا يكون مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما أحب العبد الصحابة كلما كان أرجى أن يحشره الله سبحانه وتعالى معهم، وإن لم يبلغ بعمله كمثل أعمالهم، فإنهم القوم قد سبقوا وأن للخلف أن يلحقهم، ولكن المحبة تدركك بالقوم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. في الصحيحين من طريق حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعددت لها؟ فقال: لا شيء، أي ليس عندي شيء يكبر في نفسي. وهذا من عظيم ما كان يرى القوم أنفسهم مقصرون أو مقصرين بين يدي الله سبحانه وتعالى، كانوا يرون أنفسهم مقصرين بين يدي الله عز وجل مهما فعلوا ومهما عملوا. فذكر الرجل أوثق أعماله التي يرجوها، وهي محبة الصحابة رضي الله عنهم ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء كقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم قال أنس: وأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم أرجو أن يلحقني الله بهم. المرء مع من أحب، ولهذا من أحب قوم عشر معهم، فمن أحب الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين و أتباعهم على الهدى المستقيم، فهذا يرجو خيرا كثيرا عند الله سبحانه وتعالى. ومن أحب الشياطين وأشباه الشياطين وأعوان الشياطين حشر معهم، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي نظراءهم وأشباههم، يحشر هؤلاء مع هؤلاء، يقرن هذا بذاك والعياذ بالله. ولهذا شنع علماء الأمة بالذين ازدروا أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وتكلموا فيهم، لا سيما الرافضة الذين امتلأت قلوبهم حنقا وغيظا على حملة هذا الدين ومبلغي هذه الرسالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الحديث عن هؤلاء بإذن الله تعالى في محله بإذن الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبه كانوا يعدلون، أي يحكمون ويقولون، فإن الصحابة كانوا لا يعدلون بالحق شيئا ولا يعدلون عن الحق، وكانوا رجاعين إلى الحق، فما أن تزل قدم أحدهم بمعصية أو من جراء نسيان أو جهل أو خطأ إلا إذا ذكر تذكر. وهذا الفرق يا إخوان بين العبد المتقي وغيره. المتقون ليسوا بمعصومين، المتقون بشر من بني آدم ليسوا بملائكة، إنما وصف الله تعالى الملائكة بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما المتقون فلم يصفهم الله جل وعلا بذلك، وإنما وصفهم بأنهم كانوا رجاعين إلى الحق، إذا أذنبوا وأخطأوا تذكروا فرجعوا إلى الله تبارك وتعالى من قريب. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فهذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم، يحرصون على الحق، فإن أخطأوا فيه فإنهم إذا علموا الصواب رجعوا إليه مباشرة. هذه الميزة العظيمة التي كانت عند الصحابة رضي الله عنهم، قد طرحوا الهوى تماما وأرادوا اتباع الهدى. ولهذا ما من أمر كان يتعاونونه في سبيل إرضاء الله ورسوله، أي أمر يرون أن في فعله أو أن في تركه إرضاء لله ورسوله إلا ويبادرون إلى الفعل أو الترك. لماذا؟ لأن هذه هي غايتهم، هذه هي وجهتهم، أن يرضوا الله ورسوله. ولهذا قال تعالى: والله ورسوله حق أن يرضوه. فالحرص على إرضاء النفس ولو سقط الرب وسقط الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من شعائر المنافقين، نسأل الله العافية والسلام. أما أهل التقى والإيمان فكانوا يأتون على أنفسهم ويعطرون على الحق أرن ولو كرها، ويتركون محبوبات نفوسهم إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اللهم فصل وسلم على حبيبك وآله وأصحابه وخلفائه. وهذا أيضا دين ندين الله تبارك وتعالى به، وقد جاءت الصلاة الإبراهيمية في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وآله، إن أردنا به الأتباع على الحق فيدخل بذلك الصحابة الكرام وسائر من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإن أردنا به آل البيت فيدخل بذلك أزواجه، أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه وخلفائه. وقص الخلفاء لأن لهم مرتبة وميزة غيرهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال: إن يتبع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عرضوا عليها من نواجذ الحديث. قال: اللهم فصل على حبيبك وآله وأصحابه وخلفائه، أنت أنت صلاة وسلام، وارحم أتباعها وأشركنا معهم، وأحينا على طريقتهم ما عشنا، وتوفنا عليها إذا أمتنا واحشرنا في زمرتهم إذا بعثتنا. هكذا يتمنى هذا المؤلف رحمه الله تعالى أن يفعل الله جل وعلا به ذلك. والله تبارك وتعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي. ونحن كذلك نتمنى من الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرة نبيه وأصحابه، وأن يجعلنا من المهتدين لآثارهم الصادقين مع الله جل وعلا في حبهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما بعد هذه الكلمة المقصود بها أي مهما يكن من شيء بعد فإنه هام فانتبه له. وهذه كلمة تستعملها العرب لنفس الانتباه إلى الدخول في الموضوع وتقرير المسألة ونحو ذلك. وقد درج بعض المعاصرين أن يستعيذوا عنها بقولهم وبعد، وهذا لا أصل له لا في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة ولا في كلام العرب أصلا. فهذه كلمة محدثة أقحمها بعض المعاصرين يظنون أنها من لغة العرب، وهي ليست كذلك، وإنما الذي كان يستعمله العرب أما بعد. وبعضهم يقول ثم وبعد، هذا أيضا خطأ. وبعضهم يكرر هذه اللفظة عدة مرات، وهذا أيضا خطأ. إذن اللفظة المعتمدة في هديه عليه الصلاة والسلام وفي كلام العرب كذلك أما بعد، أي مهما يكن من شيء بعد. ويحسن تصدير الكلام بعدها بحرف الفاء: أما بعد فهذا كتاب نفيس يتكلم عن كذا وكذا، أما بعد فإن أصل هذه المسألة كذا وكذا. ويجوز حذف الفاء، وبكل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال، فجاءت عنه أحاديث صحاح صدر الجملة بعد أما بعد بالفاء، وأحاديث صحاح صدر الجملة بعد أما بعد بدون حرف الفاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوام العبودية تصحيح العقيدة والإيمان. هذا عنوان قوام العبودية تصحيح العقيدة والإيمان، أي لا قوام لعبادتك حتى تستيقن من عقيدتك، لأن الله تبارك وتعالى أعلم عباده بأنه سيحبط أعمال أقوام عملوا واجتهدوا، ولكن الله تبارك وتعالى أحبط أعمالهم. اسمع جملة من هذه النصوص، يقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأن العقيدة خربة، العقيدة فاسدة، فجعل الله جل وعلا هذا العمل هباء منثورا لم ينتفع فيه صاحبه لا في قليل ولا في كثير. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. إذن هذا عمل منهم، إنفاق للمال ليس كذلك، لكن الله لم يقبله منهم. لماذا؟ اسمع ماذا يقول تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لاحظ لما فسد المعتقد حبط العمل، لم ينتفع صاحبه بإنفاق هذا المال. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه. هذا فساد في المعتقد أليس كذلك؟ ردة، وقع العبد في أمر أخرجه عن ملة الإسلام والعياذ بالله، فسد المعتقد. قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لاحظ كيف أحبط الله جل وعلا هذا العمل. فالإنسان عليه أن لا يكون همه فقط أن يكون من المصلين الصائمين المزكين الحاجين، بل ليكن همه كذلك وفوق ذلك أن يصحح معتقده في الرب سبحانه وتعالى، لأن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله لها أسنان وهي العقيدة، فمن أتى بهذه الأسنان فتح الباب. وإلا لم يفتح لك بمفتاح لا أسنان له. ولهذا عبد الله بن وهب في البخاري معلقا قال: لكل مفتاح، لكل باب مفتاح، ومفتاح الجنة لا إله إلا الله، وما من مفتاح إلا وله أسنان، فمن أتى بالأسنان فتح له وإلا لم يفتح له. قال الله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني يأتي إنسان فيعمر مسجد كبير عظيم وينفق فيه أموال طائلة، لكنه لم ينتبه لمعتقده، معتقده فاسد، مشرك بالله عز وجل، تلبس بأمر يخرج صاحبه عن الملة، فإذا وافى الله عز وجل به يوم القيامة أحبط الله عمله والعياذ بالله. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فسدت العقيدة، لم يستمر بالعمل. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. لاحظ عملوا، لكن العمل كان على عقيدة خريبة فاسدة، على رياء وسمعة، يريد عرض الحياة الدنيا، فأحبط الله العمل. قال: أولئك الذي، ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ضلال البعيد. لاحظ رماد، الرماد الآن في عدم وجود هواء يصعب على العبد أن يمسكه، سريع التطاير والتفلت والذوبان في اليد، فكيف بقوله تبارك وتعالى: اشتدت به الريح في يوم عاصف. اشتدت الريح بهذا الرماد خاصة، وفي الجملة اليوم عاصف، يعني تأمل شدة زوال هذا الرماد وسرعة ذهابه. هكذا أعمال الذين كفروا يوم القيامة، لماذا؟ لأن المعتقد قد فسد. ولهذا تلاحظون أن أول ما يبعث به الأنبياء والمرسلون الإيمان بالله والكفر والطاغوت، هذا أول ما يبعث به الرسل، وسيأتي تحقيق ذلك بإذن الله جل وعلا. قال تعالى في آية أخرى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. لاحظ، تلبس بأعمال الكفر وصد عن سبيل الله فأحبط الله عمله. قال تعالى: والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. وقال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الكره عمل قلبي، أليس كذلك؟ فساد المعتقد، فسد معتقده، أبغض بعض ما أرسل به المصطفى عليه الصلاة والسلام، عنده استدراك على الشريعة، فأحبط الله عملهم. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. وقال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعماله. وبين سبحانه وتعالى أن هذا الفعل لهؤلاء يسير عند الله عز وجل. لا تظن أن العباد إذا كفروا وتكاثروا في الكفر أن إحباط أعمالهم يكون عسيرا على الله عز وجل، كلا والله، إنه على الله يسير. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في أمثال هؤلاء: قال تعالى: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا فسدت عقيدتهم، نسأل الله العافية والسلام. إذن مؤلفنا قوام العبودية تصحيح العقيدة والإيمان، هذا من باب شحذ الهمم وإفراغ الوسع في التثبت مما تدين الله جل وعلا به في حق الله تعالى، في أسمائه وصفاته، في ربوبيته، في إلهيته. تعلم هذه المسألة العظيمة الكبيرة التي لأجلها خلقك الله سبحانه وتعالى. قال مؤلف: فاعلموا رحمكم الله أن البشر كلهم عبيد الله، ووظيفة العبد وقيمته أن يقوم بالعبادة. هذا كلام نفيس. الخلق كلهم عباد لله عز وجل، والله تعالى خلقهم لماذا؟ للعبادة. إذن وظيفتك أيها الإنسان في الدنيا أن تعبد. فأزكانا عند الله وأعلانا منزل عند الله الذي حقق هذه الوظيفة. وإذا ضربنا مثالا من واقع حياة الدنيا نجد هذا أمر مشاهد في حياة الناس اليوم. من تجدون المقدم مثلا في الوظائف؟ من؟ الشخص المجتهد، أليس كذلك؟ الذي يتفانى في القيام بما أوكل إليه من أعمال وما ألحق به من واجبات وإلى غير ذلك. هذا طبعا إذا كان الأمر على السوية، وأما إذا كانت مثلا مداهنات ومجاملات فإن المحسن يذهب والمسيء يرفع، نسأل الله العافية والسلام. إذا وظيفتنا أن نقوم بهذه الخدمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أصحابه يثنون عليه بجملة من الثناءات رده إلى ماذا؟ إلى الثناء الأعظم. يعني أعظم ثناء عندما يشهد الله تعالى لك بأنك قد عبدته كما يحب ويرضى، هذا أعظم ثناء. ولهذا أفضل وصف يليق بك أيها الإنسان أن تكون عبدا لله. ولهذا لما دخلوا عليه قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا وقولنا وأعظمنا، يذكرون محاسنه عليه الصلاة والسلام. قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذه أزكى مرتبة. ولما ناداه الله جل وعلا بمواضع التشريف ماذا قال؟ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه. وقال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. لاحظ في المقامات العلية يذكر بوصف إيش؟ العبودية. ولهذا حري بنا طالما أن هذه هي الوظيفة التي لأجلها خلقنا أن نتنافس في تحقيقها، وأن نري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا صدقا في تحقيق هذه العبادة بين يديه سبحانه وتعالى. وبقدر هذا التفاني يكون الأجر يوم القيامة، وتكون المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، ويكون قربك من الله عز وجل. قال: فالذي لا يقوم بالعبادة ولا يؤدي وظيفته فقد ثار على فطرته. هذه كلمة جميلة، الثوران على الفطرة. وهذه الكلمة تستعمل كثيرا، لو قرأتم في كتب التاريخ تستعمل على تلك الطائفة التي تثور على واقع معين وتتمرد عليه ولا تقبله. ماذا تلاحظون من الملوك والسلاطين إذا ظهر في زمنهم من يفعل ذلك؟ يسكتون؟ يقولون ما في مشكلة، دعوه يثور كما يشاء؟ أم يجمدون الأجناد ويفرغون الطاقات والقوى والماديات في إزالتهم واستئصالهم؟ هذا هو الواقع. طيب إذا كان هذا الملك الحقير الفقير الذي هو عبد من عباد الله لا يرضى أن يثور عليه أحد أفراد رعيته، مع أن هذا الفرد الذي ثار ليس عبدا لهذا الملك، أليس كذلك؟ ليس عبدا، وهذا الملك نفسه هو بحاجة إلى هذا الثائر حقيقة. لأن الملك إذا خلت البلدة يحكم من؟ يحكم الجدران؟ يحكم الجبال؟ إذا هو بحاجة إلى أفراد ليحكمهم، أليس كذلك؟ فهذا محتاج لهذا وهذا محتاج لهذا. ومع هذا يقتص في هذا البطش العظيم. فكيف بالغني من كل وجه سبحانه وتعالى وأنت الفقير إليه من كل وجه ومع هذا تثور عليه سبحانه وتعالى؟ ولكن قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، إنما تهلك نفسك وإنما تؤذي نفسك، وإلا فالله جل وعلا لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين سبحانه وتعالى، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ثم قال في ختام الحديث: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والمتمرد على هذه الفطرة إنما سمي متمردا وسائرا لأنه خرب الفطرة التي امتن الله عز وجل عليه بها، يعني قابل الإحسان بماذا يا أخوان؟ بالإساءة، بل قابل غاية الإحسان بغاية الإساءة، لأن غاية الإحسان التوحيد وغاية الإساءة الإشراك. الله جل وعلا ركب في فطرة كل واحد منا التوحيد. في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، التوحيد، على الإسلام، على لا إله إلا الله، على حب الله ورسوله وحب الدين. إذا الله عز وجل جعل في قلبك هذا الخير العظيم، وما بقي عليك إلا أن تحافظ عليه وتنميه. ولهذا ركز الله تعالى في فطرة كل عبد التوحيد المجمل، الإيمان المجمل، ثم أرسل الرسل وأنزل كتب بتفاصيل هذا التوحيد وهذا الإسلام والإيمان الذي ركزه الله تعالى في قلوب العباد. فانقسم العباد بعد ذلك إلى مؤمن وكافر، منهم من صدق فطرته على ما جاء به الرسل فانتفع بتلك الفطرة، ومنهم من ثار على تلك الفطرة وخربها والعياذ بالله. ولهذا نجد أن الحديث دل على أن العوامل الخارجية مؤثرة على هذه الفطرة. قال: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو يمصرانه في رواية، في رواية أو ينصرانه، والتقدير إيش؟ أو يقومانها فيكون مسلما لله عز وجل. يعني الحديث لماذا لم يذكر الإسلام؟ ذكر اليهودية والمجوسية والنصر، لماذا المصر؟ لماذا ذكر الإسلام؟ لأنه هو الأصل الذي فطر عليه الإنسان، ما بقي عليك إلا أن تقوم هذا العبد يكون مسلما بفطرته. أما التخريب فهو إفساد هذه الفطرة، ولهذا ذكر الذين يفسدون، وفي حذف الذين يصلحون دليل على أن هذه الفطرة بإذن الله جل وعلا لها الأثر الأعظم في هداية هذا الإنسان. ولهذا أهل العلم يقول: لو أن عبدا مكث في مكان لم يؤثر عليه فيه أحد لنشأ موحدا، نشأ موحد التوحيد المجمل. نعم قد لا يعرف التفاصيل، قد لا يعرف الصلاة وكيفيتها، لأن هذه التفاصيل العبودية لا بد فيها من طلب العلم، لكن هو في الجملة لا ينشأ مشركا أبدا، ينشأ أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق الله، ليس هناك خالق لهذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، ليس هناك أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، يعيش بهذا. فإذا أدركته دعوة الرسل كانت نورا على نور. ولهذا تجد الحنفاء إذا سمعوا بما بعث به الرسل بادروا إلى الإيمان. لاحظ ورقة بنوفل، أول ما سمع الكلمات التي قالتها خديجة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك الناموس الذي نزل على موسى، وإن يدركني زمانه أنصره نصرا مؤزرا. فآمن ورقة. النجاشي أول ما أتته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها آمن بالله ورسوله مباشرة. فهذا الخارج على التوحيد ثائر على هذه الفطرة مقابل للإحسان بالإساءة. ثم هناك حقيقة يعني ثوران آخر على الفطرة. الله عز وجل فطر الكون كله على عبادته سبحانه وتعالى. لاحظ بعض الآيات في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال تعالى مبينا أن الشمس والقمر آيتان من آياته تجريان بأمره، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر الآيات. وذكر تعالى أن الشجر والجبال والدواب كلهم يعبدون من؟ الواحد القهار، يسبحون له سبحانه وتعالى. إذن يا إخوان، المشرك حقيقة ثائر على الكون كله، ثائر على الكون كله، خارج عن ناموس العالم، عن ناموس العالم. الله تعالى ركب هذا العالم على التوحيد، كل ما فيه من العالم العلوي والعالم السفلي يعبده ويطيعه سبحانه وتعالى ويتنافس ويتسابق في مراضيه جل وعلا. فهذا العبد الحقير الفقير الضعيف يثور على فطرته التي امتن الله عليه بها، وهو سائر العالم كله، وفي نهاية المطاف لا يضر إلا نفسه. ولهذا جعل الله جل وعلا الشرك أعظم الذنوب، ولا يغفره سبحانه وتعالى أبدا بحال، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. قال: فقد زار على فطرته وفقد قيمته. الإنسان يكرم بالتوحيد ويهان بالإشراك. لك قيمة إذا كنت موحدا، وتكون عند الله أهون من الدواب إذا كنت مشركا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لآية الفرقان. فالله تعالى يبين أن هؤلاء أضل من البهائم. إن شر الدواب عند الله الذين كفر. والآيات في هذا كثيرة جدا تبين أن قيمة الإنسان في تصحيح المعتقد، في تحقيقه هذه، في تحقيق هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: وفقد قيمته وقوام العبودية تصحيح العقيدة. إذا قوام هذه العبودية على صحة هذا المعتقد. قال: قوام العبودية تصحيح العقيدة والإيمان، فمن تطرق إلى عقيدته خلل أو تعرض إيمانه لفساد لم تقبل منه عبادة ولم يصح له عمل. تقدمت الآيات الدالة على علاقة الأعمال بتصحيح العقائد. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، نصبت وتعبت العمل. النتيجة: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ولهذا سيأتي معنا النصوص المتكاثرة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع مواضع خلل العقيدة وفسادها في الأقوال وفي المعاملات. كل صغير وكبير يسمعه عليه الصلاة والسلام يشوب توحيد العبد لربه سبحانه وتعالى يبادر إلى نفيه والتحليل عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا الأحاديث الصحاح في ذلك بإذن الله عز وجل. قال: ومن صحت عقيدته واستقام إيمانه كان القليل من عمله كثيرا، لأن الله تعالى يبارك له في عمله. والله جل وعلا شكور حليم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لكن ما هي الحسنة؟ الحسنة مأخوذة من الحسن والإحسان، والإحسان لا يقوم إلا على ساقين من فقد أحدهما حبط عمله. الإخلاص والمتابعة، إخلاص للرب في هذا العمل ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. إن فقدت أحد هذين حبط هذا العمل، لا يقبل عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هكذا رواية مسلم. والمتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على الصحيح. فالقليل كثير. ولهذا يقول ابن عباس: رب عمل صغير كبرته المياه، أي المياه الصالحة الإخلاص، ورب عمل كبير صغرته المياه، أي الرياء والسمع والعياذ بالله وإرادة عرض الحياة الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا كانوا يقولون: عمل قليل في سبيل وسنة خير من عمل كبير في غير سبيل ولا سنة. ليست قضية إكثار يا إخوان. وأنا دائما أذكر لكم أبيات ابن القيم رحمه الله تعالى الذي يقول فيها: ومداره بالأمر أمر رسوله، يعني مدار هذه العبادة، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. همه أن يعمل كيفما اتفق، أن يكفر فقط، لكن نسي أن هذا الكثير لا ينفعه عند الله إلا إذا كان خالصا صوابا، إلا إذا كان خالصا صوابا. قال: ومن هنا وجب على كل إنسان ألا يدخر وسعا في تصحيح إيمانه، وأن يكون الحصول عليه والاستيثاق منه غاية عمله ونهاية سؤله، لا يعجل به شيئا ولا يتأخر فيه دقيقة. وقد سلك الناس في هذا العصر في الدين طرائق قددا. يقول: مع أن هذا هو الواجب على الإنسان أن لا يدخر وسعا وأن يجتهد في تصحيح هذا المعتقد حتى يطمئن عليه ويستوثق منه استيثاقا تاما أشد من استيثاقه في النقود التي يقبضها. الآن تلاحظون يا إخوان ماذا يصنع الإنسان إذا وقف في شباك الصراف صرف له 500,000، يأخذ يحطه في جيبه ويمشي، ماذا يصنع؟ يستوثق، يعد ويتأكد. وإذا رد له صاحب المتجر الباقي مثلا لنقل دفع 1,000 جنيه فقط، 1,000 جنيه، فرد له صاحب المتجر الباقي عبارة عن 50 جنيه و100 جنيه و200 جنيه، 500 أعطاه له مفرق، يضعها في جيبه ولا ينظر فيها؟ يستوثق ينظر. هذا في دينار والدرهم يا إخوان. فكيف بعقيدة نجاتك بصحتها وهلاكك بفسادها وخرابها؟ هذا أولى يا إخوان. ولهذا الكثير من الناس الآن يهتم بأمور الدنيا، يستوثق من استثاق شديد جدا. وانظر في أحوال الناس من أيام الامتحانات كيف يستوثق، وانظر في تقديمه الوظائف كيف يستوثق، وانظر في بيعه وشرائه كيف يستوثق. ولكن للأسف الشديد نجد أن بعض العباد لا يستوثق من دينه وإيمانه، بل يقلل هكذا، يرى الناس يفعلون لا يهتم، ويسمع الناس يصيحون هنا وهناك في شرق أرض المغاربة: هذا خطأ، هذا لا يجوز، هذا الشرك بالله جل وعلا، ولا يهتد أصلا، ليس عنده وقت يقف ليفكر فيما يقول ولا أصلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أحوال الغدية كما في حديث أبي هريرة في البخاري قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. هو مستوثق من الدينار والدرهم، حريص على إرضاء الدينار والدرهم، حريص على خدمة الدينار والدرهم، لكنه غافل عن خدمة دين الله وعن تصحيح معتقده في الله وعن معرفة أبعاد العبودية التي أمر الله جل وعلا بها العباد وخلقهم لها. هذه مشكلة كبيرة. يقول المؤلف: وقد سلك الناس في هذا العصر في الدين طرائق قددا. طرائق جمع طريق، والطريق يطلق ويراد به معاني، منها الإمام المقدم في قومه، ومنه قوله تعالى: كنا طرائق قددا، هذا بعض أحد هذه المعاني. ومنه قوله تبارك وتعالى: ويذهب بطريقتكم المثلى، أي ويذهب برياستكم ووجاهتكم التي عشتم عليه زمن طويل وهي أمثل أحوالكم، يذهب بها. ويطلق الطريق ويراد به المسلك والمعبر. وهو المراد بكلام المؤلف هو أي إن الناس سلكوا سبلا شتى طرائق قددا، كل حزب بما لديهم فرحون يتبعون الأهواء، وكل واحد منهم متبع للظن والقرص والعياذ بالله. فهذه الجملة المؤلف حث لنا جميعا على الاستبصار في هذه الطرائق القدد وهذه السبل المتفرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم في المستدرك سند جيد من حديث عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط منه خطوطا صغيره خارجه منه، ثم قال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه هي السبل، على راس كل واحد منها شيطان يدعو اليه. ثم تلا قوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال المؤلف: وتشعبوا شعبا، فمنهم من يتمسك بعادات الاولين وتقاليد السابقين ويعض عليها بالنواجذ، ومنهم من يحتج بحكايات الصالحين واساطير الاولين. يعني يقول هذه هي طرائق القدد تدور على هذه الامور. وكما تقدم معنا المؤلف عاش بيئه تعج بالخرافه والضلال والانحراف العقد، ولهذا هو حقيقه يحكي ما يراه بين يديه، وهو ما قرره الله عز وجل في كتاب العزيز بمواطن من كتابه العزيز. يقول: فمنهم من يتمسك بعادات الاولين. ما اكثر هؤلاء اليوم، اذا قلت له يا اخي اتق الله هذا حرام، قال: يا اخي احنا مما قمنا كذا، بعدين انت والدنبال احتام تعرف حاجه، هذا موجود الان للاسف. ويقول لك: يا اخي ما استطيع ان اغير هذه عاده ربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير، فصارت العادات دينا عند البعض للاسف الشديد، بل صارت العاده حاكمه على الشرع عند بعض العباد للاسف الشديد، بل العاده عند بعض الامم هو الشرع الذي يتحاكمون اليه، نسال الله العافيه والسلامه. وهذا فيما يسمى بسلوم العرب وسلوم البوادي، في بعض المناطق عندهم اعراف وعادات هي الحاكمه بين الناس بغض النظر عن الكتاب والسنه، وافقته او لم توافقه، لا يلتفتون الى هذا في قليل ولا في كثير. قال: وتقاليد السابقين ويعض عليها بالنواجذ. النواجذ القواطع، وهي اشد الاسنان قبضا وقطعا، ولهذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل ان نعض على سنته وسنه خلفائه بايش؟ بالنواجذ، في مقابله نواجذ هؤلاء المبتدعه الذين عضوا على عادات الاولين وتقاليد السابقين. نحن مامورون ان نعض على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام، وان نستمسك بذلك، فاستمسك بالذي اوحي اليك، ولم يقل وامسك فامسك، قال فاستمسك، وزياده المبنى تفيد زياده للمعنى، اي كن قابضا على الدين قبض شديدا، ويرغمك الناس بالتفرق والتشدد والى غير ذلك، لا تلتفت الى ذلك، طالما انك على بينه وبصيره من امرك من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابه الكرام فلا تلتفت الى احد، فان الرسل لم يسلموا من ذلك. اتحدث نفسك بالسلامه ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يسلم؟ قيل له: شاعر وكاهن وساحر ومجنون ويعلمه اعجمي وصاحب فتنة يفرق بين المرء وزوجه والولد وأبيه ويفعل كذا وكذا. فتنة، هذه الشائعة التي نسمعها الآن كثيرا، فلان يحدث فتنة. إيش الفتنة هذه؟ الله جل وعلا أخبر أن الفتن سنة جارية في خلقه، يبتلي العباد، يفتنهم ويبتليهم لينظر الصادق من الكاذب. والرسل بعثوا فرقا بين الحق والباطل، فالرسل بعثوا لكي يمتحن العباد في شرع الله عز وجل ودينه وتحقيقهم لعبادة الله سبحانه وتعالى. فمن آمن بالرسل نجح في الفتنة ونجا، ومن كفر بهم رسب في الفتنة وهلك. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فالرسل بعثوا بذلك، فنحن مأمورون إذا نتمسك بهذا الدين. قال: ومنهم من يحتج بحكايات الصالحين وأساطير الأولين. ونحن نضيف إليها والمنامات كذلك، للأسف هناك من يحتج بالمنامات، فلك فلان شاف في المنام كذا، خلاص هذا دين، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي افعل كذا، رأيت أبو بكر الصديق قال لي افعل كذا صار دين، رأيت شيخي فلان قال لي افعل كذا أو لا تفعل كذا. فهؤلاء يحتجون بحكايات الصالحين، حكايات يسمعونها تنسب إلى بعض الصالحين فيعتبرون ذلك هو الدين، وبعضهم يحتج بأساطير، والأسطورة هي القصة المختلقة، أسطورة لا رصيد لها من الواقع، وأساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين كتبها فهي تملى عليه مكرما وأصيل. إن هذا إلا أساطير الأولين، هذه اللفظة استعملها أهل الجاهلية في مقابلة الحق الصراح الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وما أكثر هذا في عالم اليوم، تقول للرجل قال الله قال رسوله فعل الصحابة كذا، يقول لكن الشيخ فلان فعل كذا، يقول يا أخي سبحان الله، هل أنت متعبد بفعل الشيخ فلان أم أنت متعبد بكتاب الله وسنة رسول الله على فهم صحابة رسول الله؟ هذا هو الدين الذي أنت أمرت أن تعبد الله عز وجل به. يقول الله تعالى في مثل هذه الحالة: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولولا الله لأنزل ملائكة. ثم انظر حجتهم: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأول، ما سمعنا بهذا، من أين أتى بهذا الدين؟ قال تعالى: فلما جاءوا موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وأنا ركزت على هذه الآيات، آيات السماع، لأنها هي الأكثر تداول اليوم. ما أن تخاطب الرجل بما يخالف مألوفاته وعاداته وما درج عليه الناس في زمانه حتى يقول لك ما سمعنا بهذا، أين هذا، من أين أتيت بهذا، من قال بهذا؟ قال تعالى: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أي محض الافتراء والكذب، مختلق مفترى. طيب ما هي حجتكم؟ حجتنا أننا لم نسمع بذلك فقط، هذا هو. ولهذا من القرائن التي توقع عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه جاءه أحد الناس يسأله فقال له: ما حكم كذا وكذا؟ فقال: هذا حكمه كذا. وقال: ما الدليل؟ قال له: الدليل كذا. فقال له: لم أسمع بهذا. طبعا لم أسمع بهذا يعني خلاص هذا باطل وكذب وافتراء وأنت مخطئ في فتواك وإلى غير ذلك. فقاله الشافعي رحمه الله تعالى: أو كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت؟ الأحاديث كلها سمعتها؟ فقال: لا. قال: إذن اجعله من الجزء الذي لم تسمع. وانصرف وترك. إذن حجة أنك لم تسمع الشيء ليس معناه أن هذا القول باطل، لا، أنت مأمور إذا سمعت أن تتحقق، فإن كان حقا فأنت ملزم به، وإن جاءك على لسان عدوك، وإن كان باطلا فأنت مطالب أن ترده ولو جاء على لسان أقرب الأقربين لك وأحب الناس إليك. هذا ميزان الحق. إن بعض الناس يقبل الحق إذا جاء لسان فلان ويرده، هو نفس الحق يرد إذا جاء من فلان، وآخر يقبل الباطل إذا جاء على لسان فلان يقبله ويرده إذا جاء على لسان فلان. إذن هو مقياسه هو العباد، ليس مقياسه إصابة الحق الذي أمر الله جل وعلا بالبحث عنه وإصابته. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم. النسخ إن شاء الله بإذن الله تعالى توزع عليكم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم. يسأل عن صحة حديث أنا بريء من كل مريء مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. هذا الحديث الراجح إرساله كما أشار إليه صاحبه هنا، الراجح إرساله، ولكن عليه العمل عند أهل العلم، وأنه يلزم العبد أن يهاجر من بلاد الإشراك إلى بلاد الإسلام. ما معنى الجميل؟ الاختيار، أي شيء الذي يصنعه وهو مختار له، معنى الضرب الوتر الحساس. ما قال المقدم؟ فحج وزار فهل الزيارة مشروعة؟ لا، نحن نحمل كلمة حج وزار على العمرة، أي نقول حج واعتمر، نقول حج واعتمر، إلا إذا قيد بأنه زار القبر أو زار المسجد، فإن زيارة المسجد مشروعة، زيارة المسجد النبوي مشروع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا أتى الإنسان المسجد شرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يفعلون، لكن ما يقصد القبر بالزيارة. كذلك من الأشياء التي ينبغي أن ننبه عليها لفظة الشهيد الواردة في الكتاب أو في المقدمة وكذا. طبعا هذه اللفظة بعض العلم يقول نحملها على الذي نرجو له أن يكون شهيدا، أن يقبل شهيدا. أما القطع بأنه شهيد فهذا لا يجوز، لأن القطع بالشهادة قطع بالجنة وهذا خطأ.